في غزوة الحديبية جاءوا يشكون إلى الرسول قلة الماء، فدعا بإناء فيه ماء يسير فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابع التلعين حتى ارتوى الناس كلهم وكانوا 1400 واحد. هذا أعظم من أن يتفجر الحجر، لأن يعني الحجر جرت العادة بأنه يتفجر والإناء من أن يتفجر، أين فرس بالأرض؟ فلهذا نقول آيات الرسول عظيمة كثيرة، وكما قال ابن كثير رحمه الله ما من آية للنبي إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباعه. إحياء الموتى حصل إما للرسول إن صح الرواية وإما لأتباعه. صلة بن أشيم من التابعين العباد كان في سفر فمات في الفرس، فرسه مات فبقي ليس له مركوب، فدعا الله تعالى أن يحييها حتى توصله إلى بلده فأحياه الله وركب عليه. ولما وصل إلى البلد وإلى البيت قال لابنه يا بني ألق السرج عن الفرس فإنه عري. فتعجب الملك كيف عري، فلما وضع السرج عنه سقط الفرس منه لأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله فحصل هذا إحياء الموتى وإحياء مؤقت أيضا كأنه عري مؤقت. وأشياء هذه الكثيرة موجودة في البداية والنهاية فتراجع. وقول المؤلف من غير انفراد أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر الآن لا ننفر بهذا، ونقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادم على تفريقه والله أعلم. نعم نعم. أنا أخذنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين تبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأن الأمر موجود تبرع بالكلى لا شك أنه مستند على شيء. نعم. هم مستند على المصلحة. دليلهم المصلحة فقط. أبدا. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا. إلا أن قالوا هذا مصلحة وذات ما عليه مضرة. فنقول لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها؟ لا هو لا الأولياء في الصحابة أكثر من أولياء في التابعين، وكرمات في التابعين أكثر من في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرسه ورجل ميت يعني رجل قتل فأتوا رجل كان يعني مصاب هكذا فالرجل قال أنت قتلت إيش يعني؟ قال له أنت قتلت هذا الرجل يعني هو مر بطريق يعني قدرا نعم نعم أنت اللي قاتل فقال لم أقتله فقال كيف يمكن يعني لابد يعني فقال لا كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا. نعم قال قوم وكلمهم فقام الرجل قال ما هو ما قال لك هذا؟ لا ما قال ما هو القتل؟ بس نثر والمسك. نثر والمسك. أرى إن القصة فيها من رأي سيد إذا ما كانت حرب لما كان حرب الأفغان في أفغانستان رأيت سيدا ذكر فيه آيات له عنوان مشيت العنوان ها؟ آه. في آيات الرحمن في كتاب الله

وعلى هذا فقلت الكافر إذا وضعناه في جسد مسلم سوف يكون حاكم على الأشياء بمقتضى ما يرد إليه من المخ. نعم نعم. فكيف تكون الحال في التبرع بالدم؟ نعم. هذا تبرع وتبرع بالأعضاء أيضا تبرع. أحسنت بارك الله فيك. التبرع بالدم جائز. والفرق بينهما وبينه وبين العضو ظاهر جدا. لأن الدم يخلقه دم آخر في الحال. وأما العضو فلا يخلقه شيء. ايش العلماء يسمونها كرامات الاولياء؟ ما هي كرامات البشر؟ وكرامات الاولياء هي امر خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد الولي تكريما له او تاييدا لما معه من الحق. ها اصبر بارك الله فيك. ومن هو الولي؟ الولي ذكر الله بقوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. عرفت؟ طيب فاذا جاء الانسان قال انا ولي وهذه كرامات ننظر هل هو صادق او لا. فاذا كان غير صادق قلنا في الذات حتى لو وجد منه ما يخلق العادة فهو من الشياطين. شو عرف الله المستعان بمجرد ما يقول للناس أنا ولي فإنه ليس بولي. لماذا؟ لأنه ذكى نفسه فوقع في الحرام. وأن تعرف الأولياء في أفريقيا وغيره الذي يدعونهم أولياء إذا رأيته رأيت عمة 50 متر وكما يسع أضخم الرجال ومسواكا يكون صوت حمار بليد. نعم. وربما يكون خاتم أيضا ومسلحة تحمل 1000 حبة كبيرة أو صغيرة ما أدري. نعم. وحركات في الشفتين همهمة. ثم يقول الناس أنا ولي ثم يقول أنا من أولياء الله الذين سقط عنهم التكليف فيجوز لي أن أتزوج 50 بنتا بكرة يلا عطنا بناتها. نعم. ويحل لي من الأكل ما لا يحل لكم. نعم. ثم يدعي كلنا نعرف انها باطل. ثم ياتي بخوارق يقول مثلا الانسان ضائع من شيء يبي يجيب لك اللي ضاع لك يجيبه الا كم هو ولد. اي قال ايش؟ اي نعم. طيب أن نطيعه في معصية الله ولا في طاعة الله؟ ها؟ إذن هو غير ولي. نعرف أن ما حصل من المعجزات ليس كرامة. ها؟ إيش؟ إيش؟ كيف نحارب؟ نحارب هؤلاء ببيان باطلهم. مع أني أقول لكم الآن في البلاد الأخرى غير السعودية هؤلاء كثيرون وإذا رأوا إنسانا سلفيا اجتمع إليه الشباب حاربوه بكل وسيلة واتصلوا بالحكام حتى يمنعوه. وهذا شيء أخبرنا الثقات به. لماذا تحرص الحكومات على أن تمكن لهؤلاء الظلال دون متبعي السلف؟ لأن متبع السلف يعلمون أنهم إذا صدقوا الله سوف يملكون ما تحت أقدامهم، وهؤلاء المشعوذون هم منهم في مأمن لأنهم لن ينصروا، هؤلاء المشعوذون، فهم يقولون خلوهم علينا نصيحة. انتهى الوقت. ها كيف مهم؟ طيب تدعون أن الكرامة تكون حتى لمن دون الولي. نعم. عامة الناس يقول هذا كرامة الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. نعم. في معنى من غير واحد حتى من أهل العلم. نعم. وربما أن الله يمن على من يشاء من عباده، لكن الأصل أن الخارق للعادة لا يأتي إلا لنصرة الحق أو تأييد الحق. ربما أن الله تعالى يمنع على شخص مثلا ويكرمه، لكن تجد في الإحسان. نحن ذكر لنا بعض الناس فيما سبق لما كانوا يذهبون إلى البلاد الشاسعة عن طريق الإبل، يقول إننا في مرة من المرات ضعنا في مكان يقال له الدهنة، كلها رمال في الصيف، وأننا هلكنا إلا إن شاء الله. يقول فنمت فأتاني آت بإناء فيه لبن فشربت حتى رويت، كنت أنا نشرب. ويقول هذا الإناء كان مثل الإناء الذي كنت أسقي به جارة لنا في البلد، وكنت أعطيها لجارة كل يوم إناء لبن، والإناء الذي كنت أعطيها لجارة هو الذي جاءني في المنام وشربت حتى رويت. هذا كرامة لا تنفي جزاء للإنسان. نعم. وهو عادي رجل جمال. نعم. ثق يلا يوسف اقرأ لنا بارك الله فيك الفصل من العقيدة. ما جبتها؟ طيب ثم الأنبياء الجن. بسم الله الرحمن. قال المؤلف السفاري في عقيدته أو في منظومته في العقيدة، قال فصل في ذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيره من الأنبياء والمرسلين. وليعلم أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقى إلا من الوحي، لأن المراتب تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا كبيرا، ولا يمكن أن نرتب فضيلة على أخرى إلا بدليل من الشرع. فإن لم يكن لنا دليل من الشرع فليس لنا الحق في أن نتكلم. هذه واحدة. ثانيا، الترتيب في الفضيلة بناء على ما يظهر لنا، بناء على ما يظهر لنا لا على ما هو الواقع عند الله عز وجل. كيف؟ لأننا قد نرى الصيد يصليان، أحدهما قد أجاد صلاته ظاهرا تماما بحيث لا نراه يتحرك ولا يعبث، ونراه قد خضع رأسه وصلى صلاة يعني كاملة باعتبار ما يظهر لنا، وآخر نرى أنه يحصل منه بعض الحركة وما أشبه ذلك. فنحن إذا فضلنا الأول نفضله بحسب ما يظهر لنا، أما عند الله فقد يكون الثاني أفضل، قد يكون هذا الثاني قام بقلبه من الإخلاص لله وتعظيم الله عز وجل ما لم يكن في قلب الأول.